يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.